والزيادة في العقوبة. ولهذا يقول الله عز وجل: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدأ من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالذي يسحب على وجهه في النار والعياذ بالله وهو أشرف شيء فيه معناه أنه بلغ الغاية في الذل أو الذلة والإهانة والعياذ بالله. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد كل رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.